لقى في إغلاق يا شيخ. يعني معناه إغلاق هنا شيخ. إغلاق هنا يا شيخ الله يهديك. أنا أسألك هل الإغلاق هو كالذي شرب الخمر؟ لا بغض النظر عن المسألة لا يمكن بغض النظر عن هذه المسألة، يتفرع منها فروع. وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ إذا كنت لا تفرق بين ما سعى إليه الإنسان بيده وبين ما فرض عليه فرضا من غيره وتسوي بين الأمرين، الخطأ بادي من أصل. الذي غضب هل تقول إنه أغضب نفسه؟ لا غضب. إذن هو ليس